رئيس الجامعة يلتقي بطلاب من ذوي القدرات الخاصة. التقى يوم الأحد 17 من مارس السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بطلاب الجامعة من ذوي القدرات الخاصة لإلقاء الضوء على قانون حقوق الطلاب من ذوي القدرات الخاصة ولائحته التنفيذية. واستدعى سيادته للحضور السيد الأستاذ الدكتور عطية القللي وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب، وأفصح سيادته للطلاب عن وجود نسخة بالجامعة من قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتي تعني بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كتبت بطريقة برايل. ثم تفضل سيادته بسماع الآراء والحلول من الطلاب نحو مشاكلهم في طرق الدراسة والامتحانات، كما تفضل سيادته بالتوصية نحو توفير قاعة مخصصة ومجهزة بالإمكانيات المتاحة للدراسة ودراسة كيفية وضع الامتحانات والمواد ببرنامج وورد مع احترام الملكية الفكرية لعضو هيئة التدريس، مع وضع خطط بديلة لتيسير عملية الدراسة والامتحانات. اجتماع رئيس الجامعة بفريق إنشاء كلية الطب. اجتمع يوم الأربعاء 13 من مارس السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بفريق العمل المكلف بملف إنشاء كلية الطب بحضور السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لاستكمال المقومات الخاصة بإنشاء كلية الطب. لجنة طبية تجنيدية خاصة لذوي القدرات الخاصة. بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة وتيسيرا على أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، تقرر عقد لجنة طبية تجنيدية من القوات المسلحة يوم الاثنين الأول من إبريل في تمام الثامنة صباحا بحرم الجامعة الجديد، على أن يحضر الطالب المرفقات التالية: بطاقة 6 جند 7 جند بدل فاقد، أصل البطاقة الشخصية زائد صورة، فيش بصمات من المركز التابع له جنائي ثلاثي، عدد 3 صور شخصية حديثة. اللقاء الثاني للتعريف بالمشروع القومي للحرم الجامعي الجديد. في ضوء مبادرة السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بتنفيذ زيارات ميدانية لطلاب وطالبات كلية الجامعة، كان اللقاء الثاني بطلاب كلية التربية يوم الأربعاء 6 من مارس، وذلك للمتابعة الميدانية للمشروع الذي يحقق الآمال وطموحات الشباب من أجل فرص تعليمية أفضل لهم ولأولادهم بالمستقبل. واستهدفت الزيارة رفع درجة وعي الطلاب بخطط التنمية التي تنفذها الدولة وإطلاعهم على المعدلات الإنجازات غير المسبوقة في حركة البناء والتنمية بحرم الجامعة الجديد. وتفضل سيادته بفتح باب الحوار مع الطلاب لمناقشة أهدافهم ورؤيتهم للجامعة في السنوات القادمة والصعوبات التي تواجهها. ثم استدعى سيادته الطلاب لجولة تفقدية داخل حرم الجامعة الجديد بصحبة مدير عام الإدارة الهندسية ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة ومدير عام رعاية الطلاب. منح الوكالة الفرانكفونية للجامعات. يسر الوكالة الفرانكفونية أن تعلن عن انطلاق دعوات لتقديم الترشيح لبرنامج المنح العالمية للجامعات لعام 2019، وللتعرف أكثر على المنح يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. جامعة دمياط تتعاون مع مكتبة الإسكندرية لمحاربة الإرهاب بالثقافة. افتتح يوم الأحد 10 من مارس السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة الدورة التثقيفية العربية الإسلامية المجانية للشباب، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف وذلك تحت إشراف رئاسة الجمهورية. وتستمر فعاليات الدورة لمدة 10 أيام بداخل مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط في ضوء تنسيق مكتبة الإسكندرية مع الجامعة ومكتبة مصر العامة بهذا الشأن. وتهدف الدورة إلى مكافحة التطرف الفكري بكافة صوره وأشكاله من خلال التنوير والتثقيف وتنمية الوعي لدى الشباب بالحضارة الإسلامية والعربية. انعقاد دورة تدريبية لتطبيق الاختبارات والتصحيح الإلكتروني. في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق الاختبارات والتصحيح الإلكتروني في الجامعات وبناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، عقد قطاع شؤون التعليم والطلاب الدورة التدريبية لتطبيق الاختبارات والتصحيح الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتنسيق مع مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، وذلك في حضور السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الجامعة. وأكد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة في كلمته على أهمية تفعيل منظومة الاختبارات والتصحيح الإلكتروني، وشدد على تنظيم دورة تدريبية مكثفة للسادة أعضاء هيئة التدريس المرشحون من قبل الكليات خلال الفترة القادمة حتى يكونوا نواة لإعداد بنك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية بالجامعة. اللقاء الطلابي الثالث للتعريف بالمشروع القومي بالحرم الجامعي. في ثالث لقاء لمبادرة السيد الأستاذ الدكتور السيد دعتور رئيس الجامعة بتنفيذ زيارات ميدانية لطلاب وطالبات كلية الجامعة، كان اللقاء بطلاب كلية التجارة يوم الأربعاء 13 من مارس بحضور السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وأوضح السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن تلك الزيارات تعمل على الربط والتكامل بين الجامعة وأبنائها بإطلاعهم على المشروع القومي الكبير للحرم الجامعي الجديد.